الوجه الثاني يبدأ حالا. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حاف عند الوصية قذف في الوباء، والوباء واد في جهنم. حاشية: ضعيف الديلمي في مسند الفردوس بلفظ من حاف في الوصية ألقي في لاوى واد في أسفل النار برقم 17505000. انتهت الحاشية. وعن الأعمش عن خيثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يقول: ما غلبني عليه ابن آدم فلم يغلبني على ثلاث: أمره بأخذ المال من غير حقه، وأمره بإنفاقه في غير حقه، ومنعه من حقه. حاشية: إسناده ضعيف فيه علتان. الأعمش مع أنه ثقة حافظ إلا أنه يدلس وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. وخيثمة ابن عبد الرحمن الجعفي ثقة إلا أنه يرسل، وهذا من مراسيله. انتهت الحاشية. فصل. وقد لبس إبليس على الفقراء، فمنهم من يظهر الفقر وهو غني، فإن أضاف إلى هذا السؤال والأخذ من الناس فإنما يستكثر من نار جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل منه أو ليستكثر. حاشية: صحيح مسلم في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، في الصفحة 500. انتهى. وإن لم يقبل هذا الرجل من الناس شيئا، وكان مقصوده بإظهار الفقر أن يقال رجل زاهد، فقد راء، وإن كتم نعمة الله عنده ليظهر عليه الفقر لئلا ينفق، ففي ضمن بخله الشكوى من الله. وقد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بادئ الهيئة فقال: هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: فلترى نعمة الله عليك. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. وإن كان فقيرا محقا فالمستحب له كتمان الفقر وإظهار التجمل، فقد كان في السلف من يحمل مفتاحا يوهم أن له دارا ولا يبيت إلا في المساجد. فصل. ومن تلبيس إبليس على الفقراء أنه يري نفسه وهو خير من الغني، إذ قد زهد فيما رغب ذلك الغني فيه، وهذا غلط، وأن الخيرية ليست بالوجود والعدم، وإنما هي بأمر وراء ذلك. فصل. وقد لبس إبليس على جمهور العوام بالجريان مع العادات، وذلك من أكثر أسباب هلاكهم، فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء والأسلاف في اعتقادهم على ما نشأوا عليه من العادة، فترى الرجل منهم يعيش 50 سنة على ما كان عليه أبوه، ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ. ومن هذا تقليد اليهود والنصارى والجاهلية أسلافهم، وكذلك المسلمون يجرون في صلاتهم وعباداتهم مع العادة، فترى لرجل يعيش 2 سنين يصلي على صورة ما رأى الناس يصلون، ولعله لا يقيم الفاتحة ولا يدري ما الواجبات، ولا يسهل عليه أن يعرف ذلك هوانا بالدين، ولو أنه أراد تجارة لسأل قبل سفره عما ينفق في ذلك البلد. ثم ترى أحدهم يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، ولا يعلم أنه إذا ركع قبله فقد خالفه في ركن، فإذا رفع قبله فقد خالفه في ركنين، فبطلت صلاته. قد رأيت جماعة يسلمون عند تسليم الإمام وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيء، وذاك أمر لا يحمله الإمام، فتكون صلاته باطلة، وربما يترك أحدهم فريضة ويزيد في نافلة، وربما أهمل غسل بعض العضو كالعقب، وربما كان في يده خاتم قد حصر الإصبع فلا يديره وقت الوضوء، ولا يصل الماء إلى ما تحته فلا يصح وضوءه. وأما بيعهم وشراؤهم فأكثر عقودهم فاسدة، ولا يتعرفون حكم الشرع فيها، ولا يخفى على أحدهم أن يقلد فقيها في رخصته استقلالا منهم للدخول تحت حكم الشريعة، وقل أن يبيع شيئا إلا وفيه غش ويغطيه عيب، والجلاء يغطي عيوب الذهب الرديء، حتى إن المرأة تضع الغزل في الأنداء وتنديه ليثقل وزنه. حاشية: مفردها الندي، وهو بخار الماء يتكاتف في طبقات الجو الباردة، بل الندى يتكاتف في طبقات الجو الباردة في أثناء الليل ويسقط على الأرض قطرات صغيرة. انتهى. ومن جريانهم مع العادة أن أحدهم يتوانى في صلاته المفروضة في رمضان ويفطر على الحرام ويغتاب الناس، وربما لو ضرب بالخشب لم يفطر في العادة، لأن في العادة استبشاع الفطر. ومنهم من يدخل في الربا بالاستئجار فيقول: ما 20 دينارا لا أملك غيرها، فإن أنفقتها ذهبت، وأنا أستأجر بها دارا وآكل أجرة الدار ظنا منه أن هذا الأمر قريب. ومنهم من يرهن الدار على شيء ويؤدي ويقول هذا موضع ضرورة، وربما كانت له دار أخرى وفي بيته آلات لو باعها لاستغنى عن الرهن والاستئجار، ولكنه يخاف على جهه أن يقال قد باع داره، أو أنه يستعمل الخزف مكان الصفر حاشية المقصود النحاس الأصفر انتهى. ومما جروا فيه على العادات اعتمادهم على قول الكاهن والمنجم والعراف، وقد شاع ذلك بين الناس واستمرت به عادات الأكابر، فقل أن ترى أحدا منهم يسافر أو يفصل ثوبا أو يحتجم إلا سأل المنجم وعمل بقوله، ولا تخلو دورهم من تقويم. وكم من دار لهم ليس فيها مصحف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فينقرها في أذن وليه نقر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. حاشية صحيح البخاري في الطب باب الكهانة الجزء 10 الصفحة 27 و200. وفي الأدب باب قول الرجل للشيء ليس بشيء الجزء 10 الصفحة 11 بعد 600. ومسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 22 و100 و23 و100 انتهى. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. حاشية صحيح مسلم في السلام باب تحريم الكهانة 25 و100 انتهى. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حاشية صحيح الترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض 35 أبو داود في الطب باب في الكاهن برقم 94 و3000. وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن إتيان الحائض 39 و600. وأحمد في المسند الجزء 2 الصفحة 8 بعد 400. وصحيح الجامع 42 بعد 905. انتهت الحاشية. ومن جريانهم مع العادات كثرة الأيمان الحانثة التي أكثرها ظهار وهم لا يعلمون، فأكثر قولهم في الأيمان حرام علي إن بعت. ومن عاداتهم لبس الحرير والتختم بالذهب، وربما تورع أحدهم عن لبس الحرير ثم لبسه في وقت كالخطيب يوم الجمعة. ومن عاداتهم إهمال إنكار المنكر، حتى إن الرجل يرى أخاه أو قريبه يشرب الخمر ويلبس الحرير فلا ينكر عليه ولا يتغير، بل يخالطه مخالطة حبيب. ومن عاداتهم أن يبني الرجل على باب داره مصطبة يضيق بها طريق المارة، وقد يجتمع على باب داره ماء مطر ويكثر فيجب عليه إزالته، وقد أثم بكونه كان سببا لأذى المسلمين. ومن عاداتهم دخول الحمام بلا مئزر، وفيهم من إذا دخل بمئزر رمى به على فخذه فيرى جوانب أليتيه ويسلم نفسه إلى المدلك فيرى بعض عورته ويمسها بيده، لأن العورة من السرة إلى الركبة، ثم ينظر هؤلاء إلى عورات الناس ولا يكاد يغض ولا ينكر. ومن عاداتهم ترك القيام بحق الزوجة، وربما اضطروها إلى أن تسقط مهرها ويظن الزوج أنه قد تخلص بما قد أسقطته عنه. وقد يميل الرجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى فيدور في القسم متهاونا بذلك ظنا أن الأمر فيه قريب. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر إحدى شقيه ساقطا أو مائلا. حاشية حنث في يمينه لم يبر فيها وأثم. والحديث صحيح. النسائي في عشرة نساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه الجزء 7 الصفحة 63. وابن ماجه في النكاح باب القسمة بين النساء 69 و900 بعد 1000. وأحمد في المسند الجزء 2 الصفحة 95 بعد 200. والسابعة 40 بعد 300. والحادية 70 بعد 400. وصحيح الجامع 15 بعد 500 و6000. وانتهت الحاشية. ومن عادتهم إثبات الفلس عند الحاكم. حاشية فلس من الشيء خلا منه وتجرد، وفلس القاضي فلانا حكم بإفلاسه، انتهت الحاشية. ويعتقد الذي حكم له بالفلس أنه قد سقطت عنه بذلك الحقوق، وقد يوسر ولا يؤدي حقه. ومنهم من لا يقوم من دكانه بحجة الفلس إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملين فأضر به ينفقه في مدة استتاره، وعنده أن الأمر في ذلك قريب. ومما جروا فيه على العادات أن الرجل يستأجر ليعمل طول النهار فيضيع كثيرا من الزمان، إما بالتثبط في العمل أو بالبطالة أو بإصلاح آلات العمل، مثل أن يحد النجار الفأس والشقاق المنشار، ومثل هذا خيانة، إلا أن يكون ذلك يسيرا قد جرت العادة بمثله. وقد يفوت أكثرهم الصلاة ويقول أنا في إجارة رجل، ولا يدري أن أوقات الصلاة لا تدخل في عقد الإجارة، وقلة نصحهم في أعمالهم كثيرة. ومما جروا فيه على العادة دفن الميت في التابوت، وهذا فعل مكروه. وأما الكفن فلا يتباهى فيه بالمغالاة، يجب أن يكون وسطا، ويدفنون معه جملة من الثياب، وهذا حرام لأنه إضاعة للمال، ويقيمون النوح على الميت. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. حاشية: صحيح مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة في الصفحة 29. ودرع من جرب يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطى بدنها تغطية الدرع وهو القميص، انتهى. ومن عاداتهم اللطم وتمزيق الثياب وخصوصا النساء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. حاشية: الطغام أراذل الناس وأوغادهم، ويقال طير طغان، انتهى. وربما رأوا المصاب قد شق ثوبه فلم ينكروا عليه، بل ربما أنكروا ترك شق الثوب وقالوا ما أثرت عنده المصيبة. ومن عاداتهم يلبسون بعد الميت الدون من الثياب ويبقون على ذلك شهرا أو سنة، وربما لم يناموا هذه المدة في سطح. ومن عاداتهم زيارة المقابر في ليلة النصف من شعبان وإيقاد النار عندها وأخذ تراب القبر المعظم. قال ابن عقيل لما شقت التكاليف على الجهال وعلى الطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال وهم كفار عندي بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها. حاشية: خلقه طيبه بالخلوق، انتهت الحاشية. وخطاب الموتى بالألواح وكتابة الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ التراب تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاه فيسأل عن حكم يلزمه، والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكهف. حاشية: المكان الذي يحضر فيه الناس، والمقصود هنا ضريح أصحاب الكهف، انتهى. ولم يتمسح بآجرة مسجد المأمونية يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد وعلي، ولم يكن معها نياحة، ولم يعقد على أبيه أزجا بالجص. حاشية: الأزج بناء مستطيل مقوس السقف، والجص من مواد البناء، والآجر اللبن المحرق المعد للبناء، انتهى. ولم يشق ثوبه إلى ذيله، ولم يرق ماء الورد على القبر، ويدفن مع ثيابه. فصل: وأما تلبيس إبليس على النساء فكثير جدا، وقد أفردت كتابا للنساء ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات وغيرها، وأنا أذكرها هنا كلمات من تلبيس إبليس عليهن. فمن ذلك أن المرأة تطهر من الحيض بعد الزوال فتغتسل بعد العصر فتصلي العصر وحدها وقد وجبت عليها الظهر وهي لا تعلم، وفيهن من تؤخر الغسل يومين وتحتج بغسل ثيابها وغسلهم ودخول الحمام، وقد تؤخر غسل الجنابة في الليل إلى أن تطلع الشمس، فإذا دخلت الحمام لم تتزر بمئزر. حاشية: المئزر الإزار، انتهى. وتقول ما دخل إلي إلا القيمة، حاشية بل القيمة وهي المتولية شؤون الحمام، انتهى. وربما قالت أنا وأختي وأمي وجاريتي وهن نساء مثلي فممن أستتر، وهذا كله حرام. فإن تأخير الغسل بغير عذر لا يجوز، ولا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة ما بين سرتها وركبتها ولو كانت ابنتها وأمها، إلا أن تكون البنت صغيرة، فإذا بلغت 7 سنين استترت واستتر منها. وقد تصلي المرأة قاعدة وهي تقدر على القيام، فالصلاة حينئذ باطلة. وقد تحتج بنجاسة في ثوبها من بول طفلها وهي تقدر على غسله، ولو أرادت الخروج إلى الطريق لتهيأت واستعارت، وإنما هان عندها أمر الصلاة، وقد لا تعرف من واجبات الصلاة شيئا ولا تسأل، وقد ينكشف من الحرة ما يبطل صلاتها وتستهين به. وقد تستهين المرأة بإسقاط الحبل ولا تدري أنها إذا أسقطت ما قد نفخ فيه الروح فقد قتلت مسلما، وقد تستهين بالكفارة الواجبة عليها عند ذلك الفعل، فإنه يجب عليها أن تتوب وتؤدي ديته إلى ورثته، وهي غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية أبيه أو عشر دية الأم، ولا ترث الأم من ذلك شيئا، ثم تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، حاشية. الغرة من كل شيء أوله وأكرمه، ومن الرجل وجهه، والغرة من القوم شريفهم وسيدهم، انتهى. وقد تسيء الزوجة عشرتها مع الزوج، وربما كلمته بالمكروه وتقول هذا أبو أولادي وما بيننا هذا، وتخرج بغير إذنه وتقول ما خرجت في معصية، ولا تعلم أن خروجها بغير إذنه معصية، ثم نفس خروجها لا يؤمن معه فتنة، وفيهن من تلازم القبور وتحد لا على الزوج. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10، حاشية. صحيح البخاري في الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها، الجزء 73 و174، وفي مواضع أخرى متعددة. ومسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، من 58 إلى 63، انتهى. ومنهم من يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى، وتظن هذا الخلاف ليس بمعصية وهي منهية عنه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فباتت وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح، حاشية. صحيح البخاري في النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، الجزء 9 صفحة 205. ومسلم في النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من 120 إلى 122، انتهى. أخرجاه في الصحيحين. وقد تفرط المرأة في مال زوجها، ولا يحل لها أن تخرج من بيته شيئا إلا أن يأذن لها أو تعلم رضاه، وقد تعطي من ينجم لها بالحصى ويسحر، ومن تعمل لها نسخة محبة وعقد لسان، وكل هذا حرام. وقد تستجيز ثقب آذان الأطفال وهو حرام، فإن أفلحت وحضرت مجلس الواعظ فربما لبست خرقة من يد الشيخ الصوفي وتصافحه فصارت من بنات المنبر فخرجت إلى عجائب. وينبغي أن تكف عنان العلم اقتصارا على هذه النبذة، فإن هذا الأمر يطول، ولو بسطنا النبذة المذكورة في هذا الكتاب أو شيدنا ردنا على من رددنا عليه بالأحاديث والآثار لاجتمعت مجلدات، وإنما ذكرنا اليسير ليدل على الكثير. وقد اقتنعنا في ذكر فاحش القبيح من أفعال الغالطين بنفس حكايته دون تعاطي رده، لأن الأمر فيه ظاهر، والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل بمنه وكرمه. الباب 13 في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل. قال المصنف رحمه الله كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبته ويقول لا تعجل وتمهل في النظر، فيسوفه حتى يموت على كفره، وكذلك يسوف العاصي بالتوبة، حاشية. سوف فلانا مطلة، وساوف فلانا ما طله، انتهى. فيجعل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة، كما قال الشاعر: لا تعجل الذنب لما تشتهي، وتأمل التوبة من قابلي. وكم من عازم على الجد سوفه، وكم ساع إلى فضيلة ثبطه، فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال: استرح ساعة. أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له: عليك وقت. ولا يزال يحبب الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل، فإن المخوف لا يؤمن. حاشية: خاف توقع حلول مكروه أو فوت محبوب فهو خائف، والمفعول مخوف، انتهى. فإن المخوف لا يؤمن، والفوات لا يبعث. حاشية: أي لا يرجع ما ذهب، انتهى. وسبب كل تقصير في خير أو ميل إلى شر طول الأمل، فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير، إلا أنه يعد نفسه بذلك. ولا ريب أنه من الأمل أن يمشي بالنهار سار سيرا فاترا، ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عملا ضعيفا، ومن صور الموت عاجلا جدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. حاشية: حسن. ولفظه: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا، وإياك وما يعتذر منه. السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه لأبي محمد الإبراهيمي في كتاب الصلاة، وابن النجار عن ابن عمر، الجزء الأول الصفحة 47، وصحيح الجامع للألباني برقم 76703000. انتهت الحاشية. وقال بعض السلف: أنذركم سوفا، فإنها أكبر جنود إبليس. ومثل العامل على الحزم والمساكن لطول الأمل كمثل قوم كانوا في سفر فدخلوا قرية، فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل. وقال المفرط: سأتأهب، فربما أقمنا شهرا. فضرب بوق الرحيل في الحال، فاغتبط المحترز واغتم الآسف المفرط. فهذا مثل الناس في الدنيا، منهم المستعد المستيقظ، فإذا جاء ملك الموت لم يندم، ومنهم المغرور المسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة، فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل. ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع، صعبت المجاهدة، إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب، وأن عدوه لا يفتر عنه، فإن فتر في الظاهر أبطن له مكيدة وأقام له كمينا. ونحن نسأل الله عز وجل السلامة من كيد العدو وفتن الشيطان وشر النفوس والدنيا، إنه قريب مجيب، جعلنا الله من أولئك المؤمنين. تم بعون الله تعالى، ووقع النسخ من العبد الضعيف المحتاج حسن ابن عبد الله. غفر الله له ولمن كان سببا له إلى الإسلام. التاريخ 1994. انتهى الشريط 28 والأخير من كتاب تلبيس إبليس. المؤلف الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، المتوفى 97 للهجرة، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد علي أبو العباس. الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت.